الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. حياكم الله أيها الإخوة الفضلاء في المجلس الثالث من مجالس التعليق المختصر على منظومة الإمام أبي مزاحم الخاقاني رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وفي مبتدأ درسنا هذا نبتهل إلى الله تعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما وعملا، كما نسأله جل وعلا أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته، وأن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم إنه جواد كريم. تكلمنا بالأمس وعلقنا تعليقا مختصرا على 27 بيتا من هذه المنظومة التي تعدادها 51 بيتا، والموضوعات التي تطرقت لها المنظومة التي شرحناها بالأمس هي حسن الأداء والتلقي ومراتب التلاوة والعناية بالمخارج، عفوا مراتب التلاوة وتجنب اللحن والعناية بالفصاحة. وتكلم المصنف رحمه الله والناظم عن الإعراب، وقلنا أنه التمكن من النطق بالحروف وإعرابها وإعرابها وبيانها، كما تحدث عن بعض المسائل المتعلقة بالتصدر والتأهل، وأثنى على القراء السبعة، وذكر الفوائد التي يجنيها القارئ من التلاوة، كما ذكر المقدار الذي يكون في العرض على الشيوخ، وخاصة فيما يتعلق بمرتبة التحقيق، وذكر مسألة إتقان الحفظ وعده من أوجه علوم القرآن الكريم، وذكر بعض الأمور التربوية كالنهي عن مدح النفس والتواضع والتطامن وعدم الفخر والكبر، وذكر الحرص على النية الصادقة في التعلم والطلب والاستقامة على ذلك، وذلك بالاستعانة بالله تعالى أولا وآخرا على تحقيق هذه الأهداف الجليلة، وذكر مسألة مهمة وهو دعوته إلى الكرم ببذل العلم وعدم البخل في نشره وبثه، وذكر مراقبة الله تعالى وطاعته في السر والعلن، وذكر أنها هي من التلاوة الحقة. عليكم السلام، جزاك الله خيرا، بارك الله فيك. وذكر مسألة مهمة قد لا تكون موجودة في بعض منظومات التجويد، وهي التفكر والتدبر لآيات الله سبحانه وتعالى. هذه الموضوعات التي تحدثت عنها الأبيات التي شرحناها بالأمس. أما الأبيات التي سنشرحها إن شاء الله تعالى في هذا المجلس فهي تتعلق بثماني موضوعات ذكرتها إجمالا بالأمس وأعيدها اليوم من أجل أن يكون المستمع الكريم على عناية واهتمام بها إذا شرحناها، ولن أذكرها مرتبة حسب الأبيات، وإنما سأضم الموضوع إلى نظيره، لأنه رحمه الله يتكلم مثلا عن الإخفاء والإدغام ثم يرجع الإظهار إلى نهاية المنظومة كما سنرى بعد قليل. لكن الموضوعات التي سنتحدث عنها في هذا المجلس إن شاء الله هي ما تحدث عنه الناظم رحمه الله من أحكام النون الساكنة والتنوين وإتمام الحركات والمدود، والحديث عن بعض المخارج والصفات، والوقف والميم الساكنة والتقاء الساكنين، ثم ختم المنظومة بأربعة أمور. ختمها بأخذ القراءة بالتلقي والتعليم، وذكر سهولة التجويد ويسره، وذكر مسألة في غاية الأهمية وهو الوفاء العلمي بين التلميذ وشيخه، ثم ختم منظومته بسؤال الله تعالى أن يجيب دعاءه. هذه أمور ثمانية سنتطرق لها إن شاء الله تعالى بالتعليق المختصر في هذه الجلسة بإذن الله. توقفنا بارك الله فيكم عند البيت 28، فقال رحمه الله: فبين إذن ما ينبغي أن تبينه، وأدغم وأخف الحرف في غير ما عسري، وإن الذي تخفيه ليس بمدغم، وبينهما فرق ففرقه باليسري. هذان البيتان يتكلمان عن الإدغام والإخفاء، وذكر في آخر المنظومة الإظهار، ولم يذكر رحمه الله تعالى من أحكام النون الساكنة والتنوين الباقي، وهو القلب، وينتشر في كتب التجويد أنه الإقلاب، والضبط الصحيح له هو القلب. لماذا؟ لأنك تقلب الميم النون الساكنة أو التنوين إلى ميم عند الباء، تقلبها إلى ميم عند الباء، ولا تؤقلبها، أنت تقلبها، فهو قلب الميم، عفوا قلب النون الساكنة والتنوين ميما عند حرف واحد وهو الباء. فهو رحمه الله لم يتكلم عن القلب، لم يتكلم عن القلب، وإنما أشار إليه حينما تكلم عن أحكام الميم الساكنة إن شاء الله تعالى، ما سنبينه إن شاء الله. فقال رحمه الله: فبين إذن ما ينبغي أن تبينه، وأدغم وأخفي الحرف في غير ما عسري. ذكر البيان، وذكر قبل ذلك ما يتعلق بالإعراب والفصاحة والتحقيق، هذه كلها معاني قد تكون معاني مترادفة للبيان، وينوع ما يتعلق ببيان القارئ وإعرابه وتحقيقه وفصاحته. فهنا قال: فبين إذن ما ينبغي أن تبينه مما سبق، مما سبق وقلته لك في هذه المنظومة. ثم قال: وأدغم وأخفي الحرف في غير ما عسري، يعني أدغم ما ينبغي لك أن تدغمه، وأخفي ما ينبغي لك أن تخفيه في غير ما تكلف، في غير ما تكلف. والإدغام يقصد به هنا كل ما يتعلق بالإدغام، والإخفاء يقصد به هنا كل ما يتعلق بالإخفاء. لكن لما تكلم رحمه الله تعالى على أحكام الميم الساكنة، وسيندرج في الميم الساكنة من أحكامها الإخفاء، ماذا؟ الشفوي عند الباء، عند الباء سيندرج فيه. فمعنى ذلك أنه هنا يقصد أصالة وبالدرجة الأولى الإخفاء الحقيقي الذي هو من أحكام النون الساكنة والتنوين. وقال: أدغم وأخفي في غير ما عسري، يعني في غير ما تكلف. لماذا؟ قال: لأن الذي، في البيت الذي قال: لأن الذي تخفيه ليس بمدغم، وإن الذي تخفيه ليس بمدغم. لماذا في غير ما تكلف؟ لأن المدغم غير المخفى، المدغم غير المخفى، لأن بينهما فرق كما ذكر في البيت التالي، وبينهما في الشطر التالي، وبينهما فرق ففرقه باليسري. طيب، ما الفرق بين الإدغام والإخفاء؟ سم، هذا فرق أول. ثاني، هذا الثاني الإدخال. ثالث، نعم جميل، هذا التعريف. طيب باقي التفريق بينهما. طيب ندخله في التفريق، أنه ليس بمدغم وليس بمظهر. طيب رابع، سم، مقدار، لا الغنة واحدة، هو متعلق بالغنة لكن مو من المقدار، ليس المقدار وإنما مكان الغنة، لا كلها من الخيشوم، مكان الغنة عند الحرف، هذا الفرق الرابع. وهذا الذي يخطئ فيه كثير من القراء، هذا الذي يخطئ فيه كثير من القراء. إذن الفروق بين الإدغام والإخفاء أربعة. الفرق الأول أنه ليس بإظهار وليس بإدغام، هذا الإخفاء، هذا الإخفاء. والفرق الثاني أنه، أن الإخفاء غير مشدد. الفرق الأول قلنا أن الإخفاء ليس بإظهار ولا بإدغام، وأن الإدغام ليس بإخفاء ولا إظهار، ويظهر هذا في ماذا؟ عند قوله تعالى وعنده مفاتح الغيب، حينما يقرأ قارئ ويقول وعنده مفاتح الغيب، الذي يقرأ بهذه الطريقة ماذا صنع؟ أظهر بغنة، أظهر بغنة، يعني جاء بشيء جديد ليس بموجود في كتب التجويد. الذي يقرأ وعنده هكذا يظهر النون الساكنة عند الدال الذي حقه في الحكم أن يخفى، حق الغنة هنا حق النون الساكنة هنا أن تخفى، فهو إخفاء. الخطأ الآخر أن يدغم، وهو خطأ أيضا شائع وهو الأكثر، فيقول وعنده، هذا إدغام، هذا إدغام. بينهما الأداء الصحيح للإخفاء أن تضيق المخرج حتى يكون عند الحرف، ولذلك الإخفاء هو الستر وليس الإدخال مثل الإدغام. الإدغام هو إدخال الحرف في الحرف، يعني ليس للحرف أي أثر، ليس للنون الساكنة أي أثر ولا للتنوين. نقول مي يوم، هل هناك أثر للنون؟ لا أثر لها مطلقا، أصبح حرفا واحدا مشددا، أصبحت ياء واحدة مشددة، مي يوم مع الغنة. بينما الإخفاء لا، هناك أثر يسير للحرف، يسير للحرف، وهذا يظهر عند حرفي ماذا؟ عند حرفي الكاف والقاف. الذي يقرأ عند الكاف والقاف وهو الأكثر بالإدغام يقرأها هكذا، يقول إن كنتم، إن كنتم، هذا أدغم عند الكاف وعند التاء كذلك. نقول لا، تقرأ إن كنتم، تضيق المخرج، ما تقول إن كنتم، هذا إظهار بغنة، ولا تقول إن كنتم، هذا إدغام. نقول بينهما إن كنتم، وإنما ضاق المخرج عند القاف والكاف بسبب بعد مخرج الكاف والقاف عن مخرج النون الساكنة والتنوين، فمخرج الكاف والقاف متأخر مما يلي الحلق في أول اللسان خلف، ومخرج النون الساكنة في طرف اللسان، والتنوين في الخياشيم كذلك مع الخياشيم. فهذا ما يتعلق بالإدغام والإخفاء والفرق بينهما. إذن بينهما فروق أربعة، وسنفرق بالإخفاء. الإخفاء غير مشدد، الإدغام مشدد، الإخفاء عار عن التشديد اللي هو ليس مشدد، الإخفاء ليس بإظهار وليس بإدغام، والإدغام ليس بإظهار وليس بإخفاء. الإخفاء كذلك فيه غنة، والإدغام فيه غنة، فتساويا في الغنة. الإخفاء عند الحرف والإدغام لا يوجد أثر للحرف. إذا قلنا عند الحرف يعني يبقى أثر للحرف يسير، ولذلك مما يميز القارئ الماهر هذه المسألة. من مميزات القارئ الماهر، له عدة مميزات القارئ الماهر، من مميزاته هذه المسألة. القارئ الماهر من مميزاته الذي تعرف بها أن هذا القارئ ماهر أو ليس بماهر هذه المسألة، مسألة الإخفاء، وهذا الفرق بينهما. والفرق هذا يظهر أكثر في المدارس التي تعلم القرآن الكريم، فهذا أيضا مهم على المتعلم أن يتعلم بين يدي شيخ محقق عارف عالم بالمدارس الإقرائية حتى يستطيع أن يجمع له شتات المسائل الأدائية الموجودة عند المدارس الإقرائية في العالم الإسلامي. ثم قال رحمه الله وقل إن تسكين الحروف لجزمها وتحريكها للرفع والنصب والجر، فحرك وسكن واقطع تارة وصل، ومكن وميز بين مدك والقصر. هذان البيتان يتعلقان بالتحريك والتسكين، والتحريك والتسكين متعلق بأي مهارة من مهارات الأداء؟ مهارة إتمام الحركات، مهارة إتمام الحركات، لأن الحرف المحرك هو ما دخل عليه حركة، ما دخل عليه حركة، والحرف الغير محرك ما دخل عليه، ما لم يدخل عليه حركة، ساكن، سواء كانت هذه الحركة علامة بناء أو علامة إعراب. فقال رحمه الله: وقل إن تسكين الحروف لجزمها، يعني قل قولا بينا معربا محققا واضحا في الحروف الساكنة، سواء كانت مجزومة أو محركة، سواء كانت مجزومة أو محركة. مثال الساكن في قوله تعالى: اذهب بكتابي، عندنا باءين، الباء الأولى في كلمة اذهب، والباء الثانية في كلمة بكتابي. طيب، بعض الناس يرى الباءين هذه، فماذا يصنع؟ ما يشدد، ما يقول اذهب بكتابي، ما يشدد. من البيان هنا أن تشدد، لأن هذا حرف ساكن الأول والحرف الثاني متحرك، فأصبح حرفا واحدا مشددا، وهذا هو الإدغام، الإدغام جاء به للتسهيل، لتسهيل النطق. بعضهم يقول اذهب بكتابي، وهذا من أعجب ما رأيته، يقول اذهب بكتابي فيقلقل الحرف الأول ويأتي بالحرف الثاني، أو يكون الحرف هذا الساكن مجزوم، مثل قوله تعالى: قال ذلك ما كنا نبغ. طيب، نبغ، نبغ هنا مجزوم، علامة جزمه ما هو؟ حذف، حذف ماذا؟ الياء، أصلها نبغي، فبعضهم إذا وقف عليها بالجزم ما يمكن الساكن، ما يبين الساكن. وتبيين الساكن في الحروف المفخمة يكون بماذا؟ بإظهار التفخيم. لا تستطيع أن تبين حرف الساكن المفخم جيدا إلا إذا أظهرت صفته تفخيم، فنقول: قال ذلك ما كنا نبغ. والصعوبة في مثل هذه الكلمة توالي حرفين ساكنين، الباء ساكنة والغين ساكنة، فقد يقع القارئ في خطأ إهمال صفة القلقلة في الباء، فيقول ذلك ما كنا نبغ، ما يقلقل، فنقول تقلقل الباء وتقف بالتفخيم على الغين. وقد يخطئ القارئ فيقلقل الغين فيقول ذلك ما كنا نبغ، فيقلقل الغين، والغين ليست من حروف القلقلة، فينتبه القارئ لهذا. ثم قال: وتحريكها للرفع والنصب والجر، يعني سواء حركت بالرفع أو بالنصب أو بالجر، وهذه أمثلته كثيرة. الرفع سواء كانت علامة بناء أو علامة إعراب، البناء الذي يلزم حالة واحدة ما يتغير مع تغير الإعراب، مثل هؤلاء الذين، ما تتغير الاسم الموصول، هذا ما يتغير، يلزم حالة واحدة. قال رحمه الله: فحرك وسكن واقطعا تارة وصل، يعني حرك ما حقه التحريك، وسكن ما حقه الساكن، واقطعا تارة وصل. اقطعا ماذا؟ اقطعا ماذا؟ لا، هو يقول اقطعا تارة وصل، الهمزات بتجينا بعد شوي، نتكلم الآن عن التسكين. سم أيوة، أيوة، نعم، أنت قريب. ويتكلم عن مسألة الرسم في المقطوع والموصول، مثل قوله تعالى: إنما توعدون، في سورة الأنعام في قوله تعالى: إنما توعدون لآت، مفصولة ولا موصولة؟ في سورة الأنعام مفصولة، إنما، ويظهر هذا الأثر في حال الوقف، يعني حينما يقف القارئ اختبارا على قوله إن، وتكون هذه مفصولة فيقف على إن، بينما لو كانت موصولة يقف على إنما، على الماء، ما يقف على إن. ومثل قوله تعالى كيلا كيلا ولكيلا في سورة الحشر وفي سورة الحديد. في سورة الحديد موصولة ولا مفصولة؟ موصولة. وفي سورة الحشر مفصولة. وهذا الذي ذكرت لكم بالأمس ما يتعلق بإدامة النظر في المصحف، إدامة النظر في المصحف يجعل الإنسان يقرأ النص القرآني كأن النص القرآني أمامه، فيعرف مواضع الوصل ومواضع الفصل ومواضع الرسم ومواضع ابتداء الآية ونهايتها وما إلى ذلك. ثم قال رحمه الله ومكن وميز بين مدك والقصر. التمكين من المصطلحات التي تتغير وتغيرت عبر القرون في التأليف في التجويد، فبعضهم يتكلم عن التمكين بمعنى زيادة المد، زيادة المد، فيقول مكن المد، مكن المد يعني أعطي المد حقه. وبعضهم يتكلم عن التمكين ويعني به البيان، مكن الحرف يعني أبن الحرف الذي تنطق به. ثم قال رحمه الله وميز بين مدك والقصر، يعني حينما تمد يجب أن تميز المد والقصر. وهذا يظهر في قوله سبحانه وتعالى ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير. في كلمة ويدعو، ويدعو حينما نقف عليها، نقف عليها بالمد ولا بالقصر؟ ما المقصود بالقصر هنا؟ صار إذن يعني الجزم، يعني حذف الحرف، يعني حذف الحرف الممدود لحروف المد الثلاثة، وسيأتي بها بعد قليل بعد هذه الأبيات مباشرة. في قوله ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير ما نقول ويدعو الإنسان، لا، يقول مكن يعني بين الضمة من دون زيادة. بينما في قوله تعالى أفلا تعقلون، في أفلا الألف ما تقول أفلا تعقلون، نقول لك لا، يقول لك مكن يعني بين الألف الموجودة بعد اللام أفلا تعقلون. وهذا التمكين أيضا له أمر آخر مهم، وهو بعض المشايخ الذين أو بعض القراء الذين يقرؤون بطريق القصر ما يمكن المد المنفصل فيقطعه. فمثلا في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، ما يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله مباشرة. هنا مد ليس حركة، هنا مد وليست حركة، فيجب عليك أن تميز وتمكن المد هنا بالمصطلح الآخر اللي هو مصطلح إبانة المد في التمكين. ومثل الحروف المقطعة التي تمد بمقدار حركتين، الحاء والياء والطاء والهاء والراء، هذه الخمسة حروف التي ذكرها الجمزوري في منظومته، قال حي طهر أو حي طهر. هذه الحروف الخمسة إذا قرأنا طاها، بعضهم ما يقول طاها، يقول طاها، ما يمكن المد هنا، مد بمقدار حركتين، يمد الحرف بمقدار حركتين. إذن يجب على القارئ أن يميز بين المد والحركة، ولذلك قال وميز بين مدك والقصر. ثم قال رحمه الله بدأ في بيتين يتكلم عن المدود، قال وما المد إلا في ثلاثة أحرف تسمى حروفا لنباح بها ذكري، هي الألف المعروف فيها سكونها وياء وواو تسكنان، وياء وواو تسكنان معا فدري. يتكلم هنا عن حروف المد، قال المد لا يكون إلا في ثلاثة أحرف وهي الألف والواو والياء. قال وسماها حروف اللين، لماذا؟ لليونة نطقها، لسهولة النطق بها. ولذلك حروف المد بعضهم لا يذكر لها مخرج أصلا، لأنها ما تصطدم بجسم موجود أثناء خروج الهواء من الجوف، ويا صوت هو ينبعث من الجوف ما يصطدم بأي جسم من بينما الحروف الأخرى تصطدم بجسم موجود في أحرف في أعضاء النطق فينتج عنه صوت، صوت الحرف. حينما نقول ك، هذا صوت خرج من الجوف فاصطدم بمكان الكاف وخرج. وحينما نقول راء، هذا صوت خرج اصطدم بطرف اللسان وخرج، وهكذا. ثم قال، بدأ يعرف ما هي حروف اللين. قال هي الألف المعروف فيها سكونها، يعني هي الألف الساكنة. طيب الألف المتحركة، هيا يا مشايخ، كيف الألف ممدودة؟ لازم تكون ساكنة، لا بد أن تكون ساكنة، لا يوجد ألف متحركة. الألف المتحركة اللي اليوم يسمونها ألف متحركة هي همز، همز. الألف لا تتحرك، الألف ساكنة دائما. ولذلك يجب أن نفرق في القراءة بين الألف وبين الهمز، بين الألف وبين الهمز. وبعض الناس تجوزا يقول الألف المتحركة ويقصد بها ماذا؟ الهمز، الهمز. والهمز له أحكام. ولذلك يا مشايخ، من مما يميز القارئ الماهر كذلك مع ما ذكرته قبل قليل، هو معرفته بالهمزات، معرفته بالهمزات. الهمزات هي مما تميز القارئ الماهر، لأن القارئ الذي لا يفرق بين قوله تعالى أعجمي وبين قوله أعجمي ما يعرف يقرأ جيدا، لأن الرواية وردت بماذا؟ بالتسهيل عندنا، في تسهيل الثانية. ورواية حفص الأصل فيها التحقيق إلا هذه، إلا هذه الكلمة، بينما الروايات الأخرى تجد فيها تسهيلات ونقل وإدخال وغير ذلك من الأحكام التي تتعلق بالهمزات، وهذا يعرفه أهل الأداء والقراءات. طيب، قال رحمه الله: وياء وواو تسكنان معا فدري، يعني أن الياء والواو كذلك الساكنة. طيب، هل الياء والواو تتحرك؟ نعم، بخلاف الألف، قد تكون الياء متحركة لكنها ما تسمى ياء مدية، ما تسمى ياء مدية، تسمى حرف الياء، ياء الياء المعروف هذا المفتوح والمضموم والمكسور، وكذلك الواو. ثم ذكر بعد ذلك في 4 أو 5 أبيات ما يتعلق ببعض الأحكام المتعلقة بالمخارج وصفاتها. قال: وخفف وثقل واشدد الفك عامدا ولا تفرطن في فتحك الحرف والكسر، وما كان مهموزا فكن هامزا له ولا تهمزا ما كان لحنا لدى النبر، وإن يك قبل الياء والواو فتحة وبعدهما همز همزد على قدري أو على قدري. ثم قال: ورقق بيان الراء واللام ينذرب لسانك حتى تنظم القول كالدر، وأنعم بيان العين والهاء كلما درست وكن في الدرس معتدل الأمر. الآن ذكر مجموعة من المخارج، ذكر الهمزة وذكر الراء واللام وذكر العين، وأهمل بقية المخارج، وكأنما هو يشير رحمه الله إشارة إلى أن تنتبه لمثل هذه الأمور، وأنا أعطيك مثالا وبعد ذلك أنت تقيس عليها بقية المخارج. بدأ بالهمزة، قال: وخفف وثقل واشدد الفك عامدا ولا تفرطن في فتحك الحرف والكسر. خفف بمعنى أنطق الحرف خفيفا. طيب، ما المقصود بالتخفيف هنا؟ عكس التثقيل. التثقيل ما المقصود به هنا؟ التشديد، التشديد. يعني الحرف عندنا يا إما أنه مشدد مثل إياك، الياء هنا مشددة، ويا إما أنه مخفف مثل الذين، الياء في الذين محركة ساكنة لكنها مخففة ما هي مشددة. وكلمة الاسم الموصول الذين اشترك فيه شيئان، مثال لما يشترك فيه التثقيل والتخفيف، يعني التشديد وغيره، التخفيف. التثقيل هو في كلمة الذين، اللام مشددة والياء غير مشددة. قال والتثقيل أيها الإخوة كذلك من المصطلحات التي تتغير في كتب التجويد، فبعضهم يطلق التثقيل على مصطلح التشديد، وبعضهم يطلق التثقيل على مصطلح الذي هو على وزن فعل ويقصد به الضم. في قوله تعالى وقد هدانا سبلنا، وفي قراءة وقد هدانا سبلنا، يقول في القراءة التي تضم الباء يقول ثقل أو بالتثقيل، ويقصد به الضم، يقصد به الضم ولا يقصد التشديد. فمعرفة القارئ بهذه المصطلحات إذا أراد أن يقرأ في كتب التجويد أو القراءات يستطيع أن يميز كلام الأئمة رحمهم الله في هذا. ثم قال واشدد الفك عامدا، لماذا؟ ويقول شد فكك بشكل متعمد، لماذا؟ ذكر السبب، ولا تفرطا في فتحك الحرف والكسر حتى ما تقع في هذا الإفراط، فتقع فيما ذكرناه بالأمس وهو التمطيط أو توليد الحروف، فتكون وازنا لحرفك حال نطقك به. وهنا يجب أن نشير إلى مسألة مهمة، وهي مسألة الإفراط في الفتح والكسر، وعندنا أيضا مسألة أخرى وهي النقصان من الفتح والكسر. الإفراط مذموم دائما لأنه يولد الحروف، طيب عدم الإفراط وهو التقليل منه أحسنت، هذا ظاهرة صوتية موجودة وهو الاختلاس. طيب هل الاختلاس موجود عندنا في رواية حفص؟ من الذي يقول موجود؟ نعم، وين؟ أحسنت، في رواية حفص عندنا اختلاس في كلمة تأمنا في سورة يوسف. طيب كيف يكون اختلاسا؟ عندنا الوجه الأول الإشمام، والإشمام هو ظاهرة صوتية لتبين أصل الحركة، لأنك تدغم تقول تأمنا، والإدغام هذا عبارة عن حرفين مشددين، الأول منهما مضموم، ولذلك كيف نعرف أنه مضموم؟ إذا فككنا الإدغام نقرأها تأمنونا. فالإشمام حينما تدغم حتى تعلم الرائي حركة الحرف الأول، حركة الحرف الأول، فتقول قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف، ما لك لا تأمنا على يوسف، تدغم ثم تشم. طيب إذا فكينا الإشمام سيكون عندنا ظاهرة صوتية أخرى وهي الاختلاس، ويسمى الإخفاء ويسمى الروم، يسمونه العلماء اختلاس أو إخفاء أو روم. طيب هذا الاختلاس أو الإخفاء والروم ما المقصود به؟ المقصود به الإسراع بنطق الضمة عند النون الأولى والنطق بها بمقدار ثلث الحركة، تسرع بها فتقول مع فك الإدغام طبعا، لأن مع الإدغام ما يظهر الاختلاس، فتقول ما لك لا تأمننا على يوسف، تأمننا على يوسف، تختلس حركة النون الأولى بسرعة، وهذا وجه مقروء به من طريق الطيبة. الاختلاس في غير هذا الموضع في رواية حفص مذموم تماما، وسبب الاختلاس هو تتابع الحركات المتماثلة، تتابع الحركات المتماثلة، مثل في قوله تعالى في سورة الأعلى وهي سورة تقرأ في الجمع والأعياد فجعله غثاء أحوى، طيب، وين يقع الاختلاس؟ في أي كلمة؟ في الكلمة الأولى. طيب، سببه تتابع الحركات. كيف؟ الفاء مفتوحة والجيم مفتوحة واللام مفتوحة والعين مفتوحة. كم عندنا من حرف متتابع مفتوح؟ 4 أحرف متتابعة مفتوحة. طيب، كيف يقرأها القارئ؟ نقول ما تختلس، لأنك إذا اختلست وقعت في اللحن، فيجب عليك أن تزن الحرف بمقداره، فتقول فجعله. طيب، ممكن يسأل سائل يقول أنا أقرأ بالحذر، فكيف أمكن الحرف؟ نقول في مثل هذه الظواهر تأتي ظاهرة جديدة متأخرة مهمة، هي ظاهرة النبر. ظاهرة النبر وهو من مسميات المتأخرة. النبر المقصود به الضغط على مقطع معين من الكلمة لسبب من الأسباب، من أسبابه السلامة من الاختلاس، السلامة من الاختلاس بمثل هذه الكلمة. فتقول فجعله، تنبر على ماذا؟ على الحرف الأخير من أصل الكلمة وهو العين، فجعله، حتى ما تختلس. لو لم تنبر قد تقع في الاختلاس فتقول فجعله، فجعله، أو فجعله، فتختلس الكلمة بسرعة. هذا من الاختلاس. من الاختلاس الذي يقع وهو النطق بأول الحرف سريعا في أوائل الآيات، فيقول فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، يقول فمن يعمل مثقال ذرة، فمن يعمل مثقال ذرة، نقول لا، فمن يعمل، تأتي بالنبر حتى ما تختلس الحرف الأول من آخر الحرف الأول من الآية. طيب، ثم قال رحمه الله وما كان مهموزا فكن هامزا له، ولا تهمزا ما كان لحنا لدى النبر. قال الحرف المهموز اهمز به، انطق به مهموزا. طيب، لو كان الحرف مهموز لكن الهمزة متغيرة، ما المقصود بالهمزة المتغيرة؟ سم؟ لا، الهمزة المتغيرة هي الهمزة التي تسهلت أو أبدلت، مثل أعجمي عندنا في رواية حفص، همزتان متتاليتان الثانية منهما مسهلة، والتسهيل هو بين الهمز وبين الألف، لا هي همزة خالصة محققة ولا هي ألف خالصة، يعني الهمزة أ، الألف آ، بينهما آ، هذا صوت الهمز آ، عفوا هذا صوت التسهيل آ آ آ آ، أعجمي. فقال رحمه الله ولا تهمزا ما كان لحنا لدى النبر، يعني لدى الهمزة المتغيرة، إذا همزت لدى الهمزة المتغيرة أصبح عندك لحن، أصبح عندك لحن، فستقع في اللحن. طيب، أو أن تكون الهمزة محذوفة، وهذا موجود في القراءات، بعض القراءات، كقوله تعالى جاء أحدهم الموت، فإذا جاء أحدهم، فالقراء فيها أكثر من في الهمزتين هذه، جاء همزتان من كلمتين المفتوحتان، فبعض القراء يحقق الهمزتين كما عندنا جاء أ. طيب، الذي يقول جاء يسهل، نقول لا، أخطأت، لحنت جاء أ. طيب، بعض القراء يسقط أحد الهمزتين. طيب، الذي يسقط الأولى يقصر ولا يمد؟ ماذا؟ يقصر ولا يمد؟ يمد، لأن الهمزة الثانية في الكلمة الثانية ما هي في الكلمة الأولى، هو أسقط الهمزة الأولى، فيقول جاء أحدهم، لأن سبب المد موجود، سبب المد موجود وهو الهمز. الذي يسقط الثانية يقصر. طيب الذي يسقط الأولى يقصر، قلنا صح؟ الذي يقصر الأولى، الذي يسقط الأولى يقصر، لأن سبب المد غير موجود، لأن هذه في كلمة وهذه في كلمة. أعيد، أنا أخطأت. الذي يسقط الأولى يقصر، لماذا؟ لأن هذا في كلمة والهمز في كلمة، وهو يقصر فيقصر. الذي يسقط الثانية يمد، لأن الكلمة سبب الهمز موجود. فجاء، نقول هذه الهمزة التي تنطقها أسقطت أنت أي واحدة؟ أسقطت الأولى ولا الثانية؟ فإذا قال أنا أسقطت الثانية نقول مد. فإذا قال أسقطت الثانية نقول لحق لك تقصر. لا، نقول لحق لك تقصر. إذا أسقط الثانية مد، وإذا أسقط الأولى أقصر. واضح؟ لأن الهمز، الفكرة فيه أن الهمز مع الكلمة الأولى. الهمز لو كان هنا في سبورة كان أوضح. الهمز في الكلمة الأولى. فهذا في الحذف، هذا في الحذف. فإذا حذفت تحقق، ما تسهل، بغض النظر عن مدك أو لا. والحقيقة أن الهمز بعد المد يجب على القارئ أن يراعي فيه التحقيق. لماذا؟ لأن الفم يكون مشغول بالمد، ثم يأتي الهمز، والهمز حرف متأخر، فيكون فيه كلفة في إظهار الهمز. فنقول لا، أظهر الهمز بشكل جيد، تقول جاء، تظهرها بشكل جيد، هؤلاء إن كنتم، وهكذا. طيب، ثم قال رحمه الله: وإيك قبل الياء والواو فتحة وبعدهما همز همزت على قدري. يعني إذا كان قبل الياء أو الواو فتحة، مثل قوله تعالى سوء، عليهم دائرة السوء، حينما يقف عليها القارئ في الغالب أنها تسهل، في الغالب أنها تسهل، نقول لا، يجب عليك أن تحققها، فتقول عليهم دائرة السوء، لابد أن تنبر على الهمزة نبرا يحقق هذه الهمزة. ومثل شيء، بغض النظر عن المد كما في كلمة شيء، سواء كنت تقرأ برواية حفص أو بورش مثلا الذي يمد البدل، فيجب عليك أن تحقق الهمزة. قال همزت على قدري، يعني على قدر الهمزة المحققة من البيان. ثم بدأ رحمه الله يتكلم عن ترقيق الراء، فقال: ورقق بيان الراء واللام ينذرب لسانك حتى تنظم القول كالدري. قال يعني إذا أردت أن تكون فصيحا ويكون كلامك كما الدر، فيجب عليك أن تبين أحكام الراء واللام. طيب، الراء واللام هي من الحروف التي تجيء فيها الصفات العارضة، بمعنى أن الراء قد تأتي مفخمة وهو الأصل، وقد تأتي مرققة وهو العارض، واللام قد تأتي مرققة وهو الأصل، وقد تأتي مفخمة وهو العارض. فيجب عليك أن تنتبه لهذه الأحكام. الراء في قوله تعالى يوم ترجف الراجفة، الراء مفخمة ولا مرققة؟ مفخمة. لماذا؟ لأنها ساكنة في ترجف وقبلها مفتوح. إذن الراء الساكنة أو المفتوحة أو المضمومة فإنها تفخم. طيب الراء المكسورة مرققة. طيب الراء الساكنة وقبلها مكسور مرققة. إذن الساكن من الراء يتبع ما قبله، فإن كان مضموما فخمت الراء، وإن كانت مفتوحة فخمت الراء، لأن الراء المفتوحة والمضمومة تفخم. طيب إن كانت مكسورة فإنها، طيب لو كان قبلها واو، وإلى الله ترجع الأمور، تفخم. إذا وقفنا طيب إذا وصلنا على حسب حركة الراء، على حسب حركة الراء، طيب إذا كان ما قبل الراء ياء ترقى، لماذا؟ لأن الياء أم الكسر يقولون، والله بما تعملون بصير. طيب إذا وصلنا على حسب الحركة، طيب والله بما تعملون بصير حافظ مفخم، انتقلت من الترقيق إلى التفخيم، لماذا؟ لأنها صفة عارضة فيها. طيب اللام؟ لا، اللام الأصل فيها الترقيق، وبالمناسبة أكثر حرف دوران في القرآن الكريم هو اللام، وأكثر الحروف موجودة في القرآن الكريم. اللام الأصل فيها الترقيق، فنقول لا في الفتح، ونقول لو في الضم، ونقول لي في الكسر. طيب متى تفخم اللام؟ كيف؟ كيف؟ مثال خلينا نشوف، يقول في الفتح والضم. قال، اللام مفخمة ولا مرققة؟ في لفظ الجلالة، نعم. والحقيقة أن لفظ الجلالة ما هو مفخم، وإنما هو مغلظ، يعني مرتبة فوق التفخيم، مغلظ مغلظ. فنقول الله، ما نقول الله، نقول الله. طيب الله لا إله إلا هو مثلا، سم تفضل. ايه طيب بجيك الحين. الآن هذا لفظ الجلالة. طيب إذا سبق لفظ الجلالة بكسر ترق، أو كان لفظ الجلالة مبدوءا بلام مكسورة مثل لله ما في السماوات، نرقق نرقق. بقي مسألة في الراء، بعض الراءات تفخم مع أن القاعدة تقول أننا نرقق، مثل عندنا مسألتان في هذه النقطة. المسألة الأولى مسألة الكسر العارض، الكسر العارض، يعني أن الأصل ليس كسر، وإنما جاء الكسر عارضا لالتقاء الساكنين، مثل قوله تعالى إلا من ارتضى من رسول. طيب ممكن يجي واحد ويقول الآن النون مكسورة والألف ما لها حركة والراء، والقاعدة تقول إذا سبقت، إذا كانت الراء ساكنة فننظر إلى أقرب متحرك لها وراها، وأقرب متحرك هو النون. نقول لا، النون هنا مكسورة عارضا عرضا وليست أصلا، وإنما كسرت النون لأن كلمة ارتضى الهمزة الوصل هذه ساكنة، والنون أصل ساكنة من حرف مبني على السكون، ما في واحد يقول ميني، حروف الجر مبنية، ومين مبني على السكون، وإنما كسرنا من أجل ارتقاء الساكنين، إذن الكسر عارض، فتبقى الراء على أصلها وهو التفخيم. طيب وهذا مثل في قوله تعالى في سورة الأنبياء ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، وقم تسمعون ممكن يجي واحد يقرأ لمن ارتضى، هو يجريها على القاعدة لكن الكسر عارض. المسألة الثانية في الراءات التي خالفت القاعدة، خمس كلمات في القرآن الكريم في رواية حفص خالفت القاعدة، وهي كيف؟ نعم، فرقة في سورة التوبة، وفي واحدة ثانية أيضا سورة التوبة نفسها، إرصادا ومرصادا ولبالمرصاد، وباقي واحدة، لا فرق، لا قرطاس في سورة الأنعام. هذه خمس كلمات، خمس كلمات هذه ترقق الراء فيها، لماذا؟ قالوا لأن الراء حرف ما هو قوي، وجاء بعده حرف قوي وهو حرف مفخم، القاف أو الطاء أو الصاد، فالحرف القوي يؤثر على الحرف الضعيف. ثم إن الحرف القوي هذا قوته في أعلى درجاتها وهو الفتح. نقول فرقة مرصاد إرصادا لبالمرصاد، لأن الحرف المفخم المكسور يضعف، مثل فرق في سورة الشعراء. نعم، فيكون فيها الوجهين، من فخم عملا بالقاعدة التي ذكرت أن القاف حرف مفخم وهو قوي وليس بمفتوح، لأن الله عز وجل قال فكان كل فرق كالطود العظيم، فالقاف مكسورة، فهو نظر إلى قوة الحرف. ومن رقق في فرق نظر إلى ضعف الحركة وهي الكسرة التي أضعفت التفخيم هذه الصفة، فقال نرجعها إلى القاعدة الأصلية، لأن خلاص السبب الذي من أجله فخمنا على خلاف القاعدة ذهب، وهو قوة الصفة، والصفة الآن خفت في فرق. طيب، ثم قال رحمه الله ينذرب لسانك حتى تنظم القول كالدري، بمعنى أن القارئ الذي يحكم هذه الأحكام ويضبطها يكون ماهرا في قراءته، ولسانه يكون ذربا يعني لينا سهلا سلسا. ثم قال رحمه الله وأنعم بيان العين والهاء كلما درست وكن في الدرس معتدل الأمر. قال أنعم بيان العين والهاء، العين والهاء حرفان حلقيان، ومعنى أنعم يعني بين وأظهر، وأنعم بيان العين والهاء إذا نطقت بها. لماذا؟ لأن العين والهاء فيهما صفة الخفاء، تخفى ولا تظهر جيدا، أو إذا ولا تظهر جيدا حال الوقف مثلا، خصوصا على الهاء حينما تقف على قوله تعالى وإن تشكروا يرضه لكم، مثلا تقف اختبارا، فإن الهاء ما تظهر بشكل جيد، نقول لا يرضه بينها، تكلف نوعا ما في إظهارها لأنها ضعيفة فتخرجها. العين نقول ما تتكلف في إظهارها عكس الهاء، تفضل، العين ما تتكلف في إظهارها عكس الهاء. لماذا؟ لأنك إذا تكلفت في إظهارها أصبحت همزة، فتقول مثلا في قوله تعالى وما على الذين يتقون، ما تقول وما على، أصبحت قريبة من الهمزة، فنقول إذن بيان العين يختلف عن بيان الهاء، وذلك بحسب الصفات التي تقع فيها. ثم انتقل رحمه الله إلى الكلام على الوقف، فقال وقف عند إتمام الكلام موافقا لمصحفنا المتلو في البر والبحر. قال رحمه الله وقف عند إتمام الكلام، الوقف هو قطع الصوت على الكلمة وقفا يسيرا يتمكن القارئ منه من التنفس عادة بنية استئناف القراءة، بنية استئناف القراءة. والقطع قطع القارئ قراءته بعدم نية استئناف القراءة، قطع القارئ قراءته. أما السكت فهو قطع الصوت على الكلمة بدون نفس. إذن الفرق بين الوقف بنية استئناف القراءة، الفرق بين الوقف وبين السكت ما هو؟ النفس، إخراج النفس، كما في قوله تعالى قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلين. في الوقف على مرقدنا، في كلمة مرقدنا، لنا طريقان، إما أن نقف ونتنفس ونبتدئ، وإما أن يرحمك الله وإما أن نسكت، وهذه من مواقع من واضع السكت. طيب ما الفرق بينهما؟ نقول جريان النفس عندك أيها القارئ، هذا الفرق الأول. الفرق الثاني أن السكت زمنه أقل من زمن الوقف، فهذان الفرقان بين السكت والوقف. ويقصد بالوقف هنا الوقف عند المتقدمين، الوقف عند المتقدمين يقصدون مطلق الوقف، متى ما كان المعنى تام لم تقف، ولم يفرعوا التفريعات الموجودة اليوم، الوقف التام والوقف الحسن والوقف الكافي والوقف الجائز وما إلى ذلك، لا يقصدون هذا. يقصد أي معنى تم عليه الكلام تقف. والوقف من من مما يميز القارئ الماهر، ولذلك يقول العلماء من وقف فقد فسر، من وقف فقد فسر. وروي عن ابن مسعود رضي الله عنه أن الوقف منازل القرآن، يعني كأنك تنزل المعنى منزلا تاما حينما تقف. ولذلك القارئ الذي يقف وقوفا يعني يعني يعني تخلي تجعل المعنى يضطرب في ذهن المتلقي، يعني يشعر المتلقي بالحسرة كذا، لماذا لم يتم المعنى؟ بل إنه أحيانا قد يكون هذا الوقف يغير المعنى، وهذا أشد شناعة وأقبح. فينبغي للقارئ أن يعتني بهذه المسائل. وفي في في هذا المقام القارئ حينما يراجع حفظه من الجيد أن يكون الوقف معه في أثناء حفظه. فالمصحف الذي تحفظ فيه وهو مصحف مجمع الملك فهد وضع العلماء مواضع للوقف، اصطلاحات الوقف، من الجيد أن تتدرب عليها من الآن وأنت تسمع على الشيخ. ثانيا مما يعين على اكتساب هذه المهارة إدامة النظر في المصحف، فتعرف أن هذا المكان موضع وقف. قد لا تعرف السبب، قد لا تعرف سبب الوقف ونوعه، هل هو وقف جائز أم حسن أم تام أم كاف، لكن تعرف أن هذا موضع صالح للوقف. ومعرفة مواضع الوقف من فوائده أنه معين على النفس، معين على النفس، وهذا يستعمله القراء كثيرا في التراويح. فمثلا حينما تريد أن تقرأ قول الله تعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر في سورة البقرة، هذه الآية لا وقف فيها، ماذا ستصنع أيها القارئ؟ تتخير، تعرف وين تقف فيه، هذا جانب. الجانب الثاني تدرب نفسك على أن تأخذ نفسا كبيرا أثناء البدء بهذه الآية، لأنك تعرف من خلال تحضيرك الذهني القبلي وأثناء قراءتك الآن واستظهار النص القرآني أمامك وأن تقرأ أن هذه الآية لا وقف فيها، فتستعد أثناء القراءة. قال رحمه الله: موافقا لمصحفنا المتلو في البر والبحر. ويقصد هنا الوقف الموافق للرسم، يعني ليس الوقف الموافق للغة، لا، وإنما الوقف الموافق للرسم. فعندنا مثلا ياءات الإضافة المحذوفة والمثبتة، عندنا الأحرف المجزومة، عندنا الفصل والوصل، هذه كلها من المسائل التي ينبغي للقارئ أن يقف على عليها فيما يتعلق بالرسم. أيضا من من من المسائل المهمة التي يتحدث فيها عن مسألة الوقف هو عدم التكلف والتعسف في الوقف. فبعض القراء يتكلف في إظهار وقوف قد تكون مخلة في المعنى، ويحتج بأن فلانا وقف عليها، وقوف فلان ليست حجة. الوقف والابتداء علم له قواعده وأصوله. من ذلك الذي يقف على قوله تعالى: وما أدراك ما الحطمة، ثم يبتدئ فيقول: الحطمة نار الله الموقدة. سم؟ نعم. هو ماذا يريد؟ يريد يقول أن أبين للمستمع أن الحطمة هي نار الله الموقدة. نقول له: أولا أنت خالفت النظم القرآني في الإعراب، ثانيا خالفت الأسلوب العربي، لأن التكرار جاء في القرآن الكريم، ولو كان الأسلوب العربي هنا أن يؤتى بالتكرار لجاء به الله سبحانه وتعالى. مثال آخر في سورة المسد وهو متعلق بالرواية، في قوله تعالى: سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب. وهذا أخف من الأول بلا شك، لكنه من الأمور المهمة التي يعتني بها القارئ، وهو متعلق بالإعراب. لما يقرأ القارئ كما نقرأ نحن: سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب، هنا امرأته، الواو هنا ليست عاطفة وإنما استئنافية، والدليل الإعراب. بينما في القراءة الثانية الواو عاطفة على على على ما قبلها، فنقول تصل وتقف على امرأته. طيب، وهذا سم، وهذا متعلق بالإعراب المتعلق بالرواية. فبعض القراء يستمع لبعض القراء الذين يقرؤون بروايات أخرى فيقفون وقوفا متعلق بالرواية ومتعلق بالإعراب، قد تتغير الرواية ويتغير الإعراب، فينتبه القارئ لهذا المعنى المهم. سم. هذا مثل الأول، هذا ما له تعلق بالرواية أبدا، ما له تعلق بالرواية أبدا. هذا المثال الذي ذكره الشيخ في قوله في, في, في الآيات التي ابتدأت بالذين، بعضها سائغ وبعضها غير سائغ. السائغ مثل ذكر وصف لموصوف، موصوف لوصف، مثل قوله تعالى: وبشر الصابرين. من هم هؤلاء الصابرون؟ منهم الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا: إنا لله وإنا إليه راجعون. هذا سائغ. الغير سائغ كما في، وهذا سمعته ويعني مزعج جدا، في سورة غافر في قوله تعالى: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به. من هم؟ الملائكة. طيب ما الآية التي قبلها؟ أنا أعرف الكلمتين الأخيرة بس أريد أن آتي بأول الآية. سم؟ أقول أنا أعرف الكلمتين اللي قبلها لكن أريد أن آتي بأول الآية. كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم، وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوا، وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب. وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار. فإذا وصل مصيبة يتغير المعنى تماما. ومثال آخر، ولذلك ليس كل اسم موصول يكون صالحا للوصل. اي نعم اي صحيح هذا يدخل في الحطمة. نعم نعم وهذا كثير يحصل كثيرا. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة لو أراد أن يبدأ فما يقول الصابرين الذين، إعرابا ماذا سيقول؟ الصابرون الذين. وهذا كثير يحصل الحقيقة، مثل البدء بآيات الربا، قال الله قبلها الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، ثم قال الذين يأكلون الربا، فمن يصل يغير المعنى تماما. ولذلك باب الوقف والابتداء باب عظيم، يجب على القارئ أن يهتم به ويتنبه إليه. ثم قال رحمه الله ولا تدغما الميم إن جئت بعدها بحرف سواها واقبل العلم بالشكر. يتكلم هنا عن أحكام الميم الساكنة، فقال إن جاءت الميم، إن جاء بعد الميم حرف غير الميم فلا تدغم. طيب ما الذي يأتي بعد الميم؟ أحكام الميم الساكنة ثلاثة أحكام، إما أن تكون إدغاما بوجود ميم بعدها فيكون إدغام متماثل، مثل مما، عفوا هذا إدغام، من بعدهم من بعد، من بعدهم ميم، ميم وميم، أو أن يكون إظهارا وهو يسمى إظهار شفوي، وهو في جميع الحروف عدا الميم وعدا الباء، لأن الباء إخفاء شفوي، إخفاء شفوي. فعندنا إدغام عند الميم وإخفاء شفوي عند الباء، والباقي إظهار شفوي. الميم الباء الإخفاء عند الباء بنفس الطريقة التي ذكرناها في الإدغام والإخفاء حينما فرقنا بينهما، فتخفي من دون إدغام ومن دون إظهار. ثم قال رحمه الله وضمك قبل الواء كن مشبعا له كما أشبع إياك نعبد في المر. يعني إذا ضممت الكلمة قبل بعدها واو، إذا كان الحرف الأخير من الكلمة مضموما وبعده حرف من جنسه أو العكس فلا تشبع، مثل قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين، فعندنا الدال مضمومة وبعدها واو، فما تقول إياك نعبد وإياك نستعين. ومثل قوله تعالى في الياء مالك يوم الدين، الكاف مكسورة وبعدها ياء، فما تقول مالك يوم الدين، فتضم وتكسر من دون إشباع، من دون إطالة في زمن الضم أو الكسر. نرجع الأسئلة فقط في آخر الدرس. سم نعم اي نعم يعتبر زاد حرفا، لحن خطا، سم جلي يعتبر جلي، لحن جلي، الزياده في الالفاظ والحركات يعتبر لحن جلي، من اللحون الجليه يعده العلماء. قال كما اشبع اياك نعبد في المر، يعني في الوصل، لكن اذا وقفت ستقف على ساكن، ستقف على ساكن. ثم قال رحمه الله وإن حرف لين كان من قبل مدغم، وإن حرف لين كان من قبل مدغم كآخر ما في الحمد فامدده واستجري مددت لأن الساكنين تلاقيا فصار كتحريك كذا قال ذو الخبر. قال عندنا حروف اللين الألف والواو والياء إن كان ما بعدها مدغم فيها. ما معنى مدغم فيها؟ يعني مشدد، يعني مشدد. كآخر ما في الحمد، ما هو آخر ما في الحمد؟ الضالين، كلمة الضالين. ألف جاء بعدها لام مشددة، فقال رحمه الله مددت لأن الساكنين تلاقيا. هنا مبحث مهم، وهو مبحث التقاء الساكنين في القرآن الكريم. إذا التقى ساكنان في القرآن الكريم فإن لنا فيه مع الأمثلة التي سأذكرها، القرآن الكريم جاء بثلاثة أمور. جاء بالأمر الأول وهو الذي عندنا، المد، جاء بالمد، لأن الضالين، كلمة الضالين لام بعدها مشددة، الألف ساكنة والحرف المشدد الأول منها ما هو؟ ساكن. فالتقى ساكنان فمد، تحرزا من التقاء الساكنين، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني التحريك، أن يحرك من أجل التقاء الساكنين، والتحريك هذا قد يكون بالفتح أو بالضم، مثل قوله تعالى أن اعبدوا الله، وفي قراءة أن اعبدوا الله، فالتحريك هنا من أجل التقاء الساكنين، كما قال عيسى ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله، أن اعبدوا الله، وفي قراءة أن اعبدوا الله، يعني يسمونها بالإتباع أو بعدم الإتباع. والطريقة الثالثة الحذف، الحذف مثل قوله تعالى حاضر المسجد الحرام، ذلك لمن لم يكن أهله. لو وقفنا على كلمة حاضري ماذا سيكون؟ سيكون حاضري، حاضري المسجد الحرام، لكن إذا وصلنا تسقط هذه الياء، نقول حاضري المسجد الحرام. ومثل قوله تعالى في سورة النمل وقال الحمد لله، إذا وقفنا على كلمة قال نقف على الألف، لكن إذا وصلنا تسقط هذه الألف، نقول وقال الحمد لله. طيب سؤال، كيف نبين التثنية في كلمة قال أداء؟ سم مد الألف، هي ممدودة، تمدها أكثر، يعني أكثر، لا هذا ما قال به أحد. أداء سم، ما هي الطريقة الصوتية؟ النبر، أحسنت، النبر، النمر على اللام، فنقول وقال الحمد لله من دون أن نربط اللام بالحمد لله، يعني ما نقول وقال الحمد لله، وقال الحمد لله الذي فضلنا. ومثل حاضر المسجد الحرام ننظر نقول حاضر المسجد الحرام، فهذه من أجل الأداء. ثم قال رحمه الله كذا قال ذو الخبري، يعني من كان خبيرا بالعلوم وعالما بها. ثم بدأ رحمه الله يتكلم مرة أخرى عن أحكام النون الساكنة، يتكلم عن الإظهار. قال رحمه الله وأسمي حروفا ستة لتخصها بإظهار نون قبلها أبد الدهر، فحاء وخاء ثم هاء وهمزة وعين وغين ليس قولي بالنكر، فهذه حروف الحلق يخفى بيانها فدونك بينها ولا تعصي أمري، ولا تشدد النون التي يظهرونها كقولك من خير لدى سورة الحشر، وإظهارك التنوين فهو قياسها فقسه عليها فزت بالكاعب البكري. هذه الأبيات كلها تتكلم عن الإظهار. قال رحمه الله حروف ستة كما هو ظاهر، الهاء الحاء والخاء والهاء والهمزة والعين والغين، هذه هي حروف الإظهار، فأظهرها أبد الدهر، يعني ليس لك أن ماذا؟ أن تخفي، أن تدغمها، ولك أن تخفيها. ولذلك قال بعدها فهذه حروف الحلق يخفى بيانها، لماذا؟ فقال أظهرها أبد الدهر، يعني لا تدغمها، لكنها يخفى بيانها، إشارة إلى قراءة إمام أبي جعفر، لأن أبا جعفر رحمه الله يخفي عند الغين والخاء فيقول من خير، من خير، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا. لذلك الطالب الذي يقرأ هذا ترى عنده أصل من السليقة العربية، لكنها غير مروية عندنا في حفص ولا في القراءات الأخرى سوى عند أبي جعفر رحمه الله تعالى. فقال فدونك بينها ولا تعصيا أمري، دونك يعني خذها وهو اسم فعل أمر. ثم قال ولا تشدد النون التي يظهرونها، يعني النون التي تظهر هذه أو التنوين لا تشددها، لأن الغنة يعني لا تشددها فتنقلب غنة، لأن النون أصلية أصلا، الغنة في النون أصلية. فنقول من عمل، من عمل، لا تقول من عمل. وهذا يظهر حالة الوقف على النون، حالة الوقف على النون وكذلك الميم، لأن الميم فيها الغنة. فحينما نقول اهدنا الصراط المستقيم أو إياك نعبد وإياك نستعين، فبعضهم يقرأ نستعين فيقول نستعين، فيجعل قفلة على النون، وإذا قيل له في هذا قال من أجل أن أبين النون. نقول النون تبين من دون زيادة في هذه فتنقلب غنة. ومثل قال كقولك من خيل، مثل من عمل، يعني من خيل، لا تقول فما أوجفتم عليه من خيل، لا من خيل، لأن النون الغنة في النون أصلية. قال وإظهارك التنوين فهو قياسها، يعني إذا سبقت هذه الحروف قسها على التنوين كذلك، قس النون الساكنة، قس التنوين على النون الساكنة. ثم دعا للقارئ أن يفوز بالحور العين. ثم ختم القصيدة رحمه الله تعالى قال وقد بقيت أشياء بعد لطيفة، يعني هناك أمور أخرى في التجويد ما ذكرها، ونحن ذكرنا بعضها، وبقيت أمور كثيرة، لكن هذه الأمور الكثيرة لطيفة، بمعنى أنها يسيرة وسهلة، وذلك مصداقا لقوله تعالى ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. طيب كيف أنا آخذ هذه الأمور اللطيفة؟ قال يلقنها باغي التعلم بالصبر. يعني عندك أمران حتى تأخذ هذه الأمور اليسيرة، أن تتعلم وتصبر، تتعلم وتصبر. ثم ذكر رحمه الله ما يتعلق بوفاء التلميذ لشيخه، فقال فلابن عبيد الله موسى على الذي يعلمه الخير الدعاء لدى الفجر، يعني من سمع هذه المنظومة أو شرحها أو قرأها فقد تتلمذ عليها، فعليه أن يدعو لموسى ابن عبيد الله. وفي هذا أدب من الآداب أن يدعو الإنسان لمشايخه، كل من علمه أن يدعو له ويقرنه في دعائه مع والديه وذريته. ثم ختم قصيدته بسؤال الله تعالى أن يجيب دعاءه فيك ودعاءك فيه ودعاءك له، وسأل الله أيضا أن يغفر له وأن يغفر لجميع المسلمين وأن ينصر دينه ويعلي كلمته. ونحن يعني نتوجه إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء والمغفرة والرحمة للإمام أبي مزاحم موسى بن عبيد الله الخاقاني كما طلب هو رحمه الله، فنسأل الله تعالى أن يرحمه ويغفر له ويجزيه عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. وفي ختام درسنا هذا نسأل الله سبحانه وتعالى للجميع العلم النافع والعمل الصالح. أشكر الله تعالى على ما أجاد وتفضل وامتن به علينا من مدارسة مختصرة لهذه المنظومة المباركة. أسأل الله تعالى أن يجزي القائمين على هذا الدرس خير الجزاء، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ علينا ديننا وأمننا وإيماننا. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، نسألك في هذه الساعة المباركة أن تغفر ذنوبنا وتستر عيوبنا وأن تدخلنا الجنة من غير سابقة حساب ولا عذاب. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمت بنا الأعداء والحاسدين. اللهم من أرادنا وأراد بلادنا وأمننا وإيماننا ورجال أمننا وعلماءنا وولاة أمورنا بسوء فاشغله بنفسه واجعل كيده في نحره. اللهم انصر جنودنا المرابطين على حدودنا وردهم إلينا ردا وردهم إلينا سالمين غانمين منصورين. اللهم يا حي يا قيوم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولذرياتنا، إنك سميع مجيب الدعاء. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.